فذهبوا إليه في ليلة مقمرة. وما ذاك إلا لأنه نقض العهد، كان النبي قد عاهد اليهود وودعهم، فلما نقض بنو قينقاع العهد حاصرهم حتى شفع فيهم صاحبهم عبد الله بن أبي وأقرهم بالمعاهدة وكف الأداء. وهؤلاء وهذا الخبيث كان من أشرف، كان ممن يشبب بنساء المسلمين وممن يحث على قتال المسلمين ويذم المسلمين ويشجع أهل مكة على القتال، فلهذا انتقض عهده. وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه ضيق حاله فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنونه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك. ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم، فاتوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم، ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله وصاح عدو الله صيحة شديدة أفزعت من حوله وأوقدوا النيران وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي، وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله. فصل في غزوة أحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر، الشطر الأخير، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله. عن الشيء نعم. خبر مقتل كعب بن الأشرف في البخاري في المغازي على كلمة وأذن، ما فيها، معلش، جرى التخريج فقط. طالع آذن محن الله إنما قاتل من نقض العهد، ولهذا بقيت قريضة على عهدها حتى نقضوا العهد مع يوم الأحزاب، إنما قاتل وحاصر من نقض العهد من النظير ومن قينقاع، أما قريضة فلم ينقض عهدهم ولم يحاصرهم حتى نقضوهم يوم الأحزاب. حط لها إشارة، نعم، فيما ذكره المؤلف هنا نظر. نعم نعم الله إليك. نعم قول سلكان هذا وكذب عليه يكون من باب الحرب وجواز الكذب، نعم، لأنهم في حال حرب، الكذب خدعة، الحرب خدعة، ولم يرخص له شيء من الكذب إلا في ثلاث منها حرب. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين،